بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفت عنده وهو باب كان وأخواتها. كان وأخواتها، وقد ذكرت بأن كان ناسخ فعلي، كان ناسخ فعلي إذا دخلت على المبتدأ والخبر الشدير رفعت المبتدأ فصار اسما لها، ونصبت الخبر فصار خبرا لها فصار خبرا لها. إذن فهي أول النواسخ، فهي أول النواسخ. إذن قال تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ثم قال أخوات كان هي أصبح أضحى، ظل أم سبات، صار ليس ما زال، ما برح من فك، ما فتئ ما دام. إذن هذا تسماش أخوات كان. وعلاش ما نقولوش أخوات ظل؟ قل ليس. علاش مثلا نقولو كان وأخواتها أو أخواتها؟ تنجب كان، ما لما نجيبو ليس، ولا نجيبو مثلا شي فعل آخر، ولا لا؟ لاش نقولو باب كان؟ لاش نقول باب إن؟ دائما من جهة تلقى مثلا باب كان، يعلم أن كان لها خصائص تتميز بها عن غيرها من من من, من هذه الأفعال. إذن فلها خصائص، بحال مثلا تلقاها مثلا أنها قد تزاد في حشو، تتزاد في حشو، تقدر تحذف نونها، يقدر تحذفهاش هي واسمها، وهكذا. يعني لها خصائص ليست لغيرها، فصارت تسمى بأم الباب، فصارت تسمى بأم الباب. وذكرنا أيضا أن هذه الأفعال قد تتصرف فيبقى لها عملها، من هذه الأفعال يقدر مثلا تصرف ويبقى لها نفس العمل، لواش رفع المبتدأ ونصباش الخبر. رفع المبتدأ فيسمى اسمها، ورفع الخبر يسمى خبرها. إذن وبحال مثلا كان، يقدر يجي منها يكون وكن، والمصدر اسم الفاعل كائنا، والمصدر اللي هو كونك، وتبقاش خدامة. إذن هذه الأفعال من حيث التأصيل هي على ثلاثة أنواع. كاين قسماش لا يتصرف، تبقى لازماش حالة واحدة، أشي تسمى جامد، تسميه جامد بمعنى أنه لا يتصرف، اللي هو متمثل فاش فليس ودامة على قول. وكاين واحداش، واحد النوع يتصرف تصرفا ناقصا، اللي هو زال وانفك وفتئ وبرح. هذا الأربعة، هذه أشياء تصرف، ولكن تتصرفاش، تتصرف تصرفا ناقصا، ما تجيش منها الأمر، لأنه غادي يجي معنا أش شرط في العمل تاعها، ما تجيش منها الأمر. لذلك هذه تتصرف تصرفا ناقصا، والباقي يتصرف تصرفا تاما. إذن هنا وصلنا. ثم قال بعدها المصنف رحمه الله أقسام كان وأخواتها. أقسام كان وأخواتها ثلاثة، أقسام كان وأخواتها ثلاثة. هذه نقول أقسام كان وأخواتها، وأخواتها، لأن هذه الأخوات مضافة لكان باعتبار اللفظ. أقسام كان وأخواتها ثلاثة، أش بيكون عرب هذيك ثلاثة؟ أقسام أش من عربها؟ مبتدأ، مبتدأ، والخبر في نهاية ثلاثة، ثلاثة. إذا الأقسام تاع كان والأخوات تاع شحال؟ ثلاثة. إذا القسم الأول قال لك كان أصبح، أمسى، بات، ظل، صار، ليس. فهذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بدون شرط، ما عندها حتى شي شرط. هذا القسم ماش الأول. والقسم الثاني متمثل فاش؟ ذوك الأربعة، زال، بارحة، فاتئة، وانفك. هذا الربع قال ليك إلا بتخدم الخدمة تاعت كان يشترط أن تكون آش أن يتقدمها نفي أو شبهه أن يتقدمها نفي أو شبهه ولا يزالون مختلفين ما تلقاش يزالون لا لا ولا ولا وشبه النفي أشنا هو قال لك شبه النفي اللي هو النهي والدعاء النهي والدعاء الدعاء بحلاش لا زلت سالما لا زلت سالما يعني تدعي معك الله تبارك وتعالى بأن لا تزالاش سالما ولكن انتبه تزالا اللي هي المضارع المضارع تعاشناها يزال مش يزول يزول يزول ما معناش لازال يزال ولا يزالون مختلفين يزالون مختلفين لا كاينة ولكن ماشي هي المرادة إيه ماشي تعمل عمل كان لا هذيك بين الزوال زالت الشمس تزول زالت الشمس عن كبد السماء مثلا إذن هذه الأربعة يشترط في عملها أن تكون أن تكون متبعة لنفي أو شبهه النفي بحال لا يزالون شبه النفي إيش قلنا فيها إيش الدعاء زيد والنهي الدعاء والنهي لا زلت سالما ألا يسلمي يا دار مين على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر هذا واحد يدعي المحبوبة تاعه ألا يسلمي يا دار مين على البلا تيطلب الله باش تكون دار محبوبته سالمة وأن يبقى القطر منهلا هو في حقها ماشي دعاء لا هذا دعاء عليها لأن يبقى القطر منهل أبغى تخرب كل شيء إذن ولا زال منهلا بجرعائك القطر فينا هو هنا الاسم تاع زال وفينا هو الخبر ولا زال منهلا بجرعائك القطر القطر هو الاسم جيد جدا جيد مزيان وزال القطر منهلا إذن هنا فيه فائدة ضمنية أن اسم أن الاسم قد أن الخبر قد يتقدم أن خبر كان قد يتقدم ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر قال ابن مالك كان سيدا عمر كان عمر سيدا إذن يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم على الاسم ولا يزالون مختلفين فينا هو الاسم هنا وفينا هو الخبر ولا يزالون مختلفين سي رشيد فينا هو الاسم هنا وفينا هو الخبر سيف المولى ولا يزالون مختلفين رشيد مختلفين هو الاسم مزيان دابا قلنا مختلفين الاسم احنا قلنا الاسم تاع تاع تاع تاع زال اللي هي محموله على كان كي تيكون مرفوع تيكون لا خليه هو يتقدمها تيكون منصوب تيكون ايوا خلينا نويه كي تيكون الاسم مرفوع وهنا مختلفين مرفوعه ولا ولا ولا, ولا ماشي مرفوعه ما مرفوعاش لو بتكون مرفوع نقول مختلفون مختلفون ها مختلفون لان جمعاش مذكر اذا فينا هو الاسم الاسم تقديره لا يزالون هم لا يزالون هم مختلفين مزيان سي مصطفى الضمير سي عزيز لا يزالون شبه اما قلت لك عاود عليك تقول لي فينا هو الاسم الاسم ضمير متصل ضمير في محل رفع اسم فينا هو الواو ايوا صافي صافي اذا ولا يزال ديك بتقولهم راه هي الواو اذا الاسم هو الواو انا باقي تنقلبوا على الفاعل لا باقي تنقلبوا على الفاعل على الاسم لانه ولا يزالون اذا فتئ وانفك يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم زال ومختلفين خبر خبر منصوب وعلامة نصبهاش الياء الياء لأنه جمع مذكر سالم لأنه صفة إذن قلنا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة لا بد يكون متبعة باش بالنفي أو شبهه شفنا آش النفي وشفنا الدعاء آش اللي بقلنا النهي بقلنا النهي قال صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي شمر ولا تزل ذاكر تينها بشاش باش يبقى دائما تذكر ولا تزل ذاكر الموت فينا والاسم فينا والخبر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين ولا تزل ذاكر الموت ضلال مبين يلا سيد منى الاسم ضمير مستتر تقديره هو لا أنت لا تزل أنت والخبر ذاكرة وهو مضاف الموت مضاف إليه جيد إذن هذه الأربعة قال فيها القسم الثاني نعودها القسم الثاني زال بارحة فاتئة إن فك تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبهه النفي واضح شبه النفي قلنا متمثل فاش في النهي والدعاء لشبه نفي أو لنفي متبعة تالله تفتأ تذكر يوسف ياك هنا فتئة هاي تصرفات تفتأ أش بالكم في هذا المثال تالله تفتأ تذكر يوسف أظهرك في هذا المثال الحاج سيد العزيز إيه رأوا رمزيان إيه رمزيان إيه هو كم ملاحظة إيه تفتأ أش درك فاد الاسم ما أصل سبق ما كان فيه ما كان شيء هذا هو الملاحظة اللي بيت هذا هو الملاحظة اللي بيت إذن هنا أصلها تالله لا تفتأ تذكر إذن النفي تما كاش مقدر إذن سواء يقدر يكون النفي ظاهر ولا يكون مقدر تالله تفتأ تذكر أي تالله لا تفتأ تذكر يوسف واضح ثم قال القسم الثالث وهو دامة هدامة إلى بيت عمل كان يشترط أن يتقدمها ما أش من نوع أن تكون ما هذه مصدرية ظرفية تكون مصدرية ظرفية وش معنى مصدرية مصدرية تنشدها وتندخلها مع الفعل تنبشغوها وتتعطينا أش مصدر تتعطينا المصدر واش معنى ظرفية فيها معنى أش الوقت مثال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ها كي اش بغيت نقول وأوصاني يعني بترد هذا بعد ما مع الفعل بعدها بتردها مصدر ونجيب معها الوقت وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي المصدر دام يدوم دواما مدة دوامي حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة تسمع أنت مثلا المفسر ولا شي واحد تتكلم تقول لك مدة دوامي من جابت مدة دوامي هي ما دام كأعطي ما دمت مصيبا درهما أعطي مدة دوامك مصيبا درهما إذن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا هذيك ما تتسمعهاش ظرفية مصدرية لذلك بيقول لك ابن مالك ومثل كان داما لكن اش مسبوقا بما هاد ما اش من نوع لان ما كثيره كاين مال كافه كاين مال الاستفهاميه كاين نافيه كاين موصوليه الى غير ذلك اذا المقصود بما هنا اللي هي تسبق دامة باش تعمل عمل كان خصها تكون اش مصدريه ظرفيه تتسمى هي اش حرف موصول حرفي تتسمى هاد ما موصول حرفي لأن الحروف فيها ما هو آش الحروف فيها ما هو تدخل في إطار الموصولات الحرفية موصولا أثناء الموصولات الحرفية. قال السيوطي موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. الموصول الحرفي تتأول مع الفعل تاعو بمصدر. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. وأن تصوموا خير لكم. أن هنا موصول أش حرفي أش بتقول وصيامكم خير لكم بتكون مبتدأ. ما علينا شرجعوا إحنا غير دامة إلا بتعمل عمل كان خصتكم سبقها باش بما المصدرية الظرفية. ومثل كان دام في العمل مسبوقا بما حال كونها مسبوقة بما. كمثال كأعطي ما دمت أعطي أنت ما دمت مصيبا درهما. أرنرجع وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا شكون اللي بيعرف لنا ما دمت حيا؟ ما شكون اللي بيعرف؟ ما مصدرية ظرفية. الله يعطيك الصحة. ما مصدرية ظرفية. دمت فعل مضارع مرفوع. يلا سير فعل مضارع يعني هذا سير ايه ها هو قش مضارع شتي ايوا خصك تخدم تركز فعل ماضي. ها فعل الماضي باش عرفتي ماضي مبني على السكون لاتصالي لاتصالي بتاء المتحركة مزيان. إذن هي ماشي فعل مضارع هي فعل ماضي نقوله مبني على السكون ولا مبني على الفتح اللي بغيتي. وهذيك التاء تاء الفاعل مزيان جيد تاء الفاعل اش ظهر لي قول اسم مصطفى ايوا راه ضمير غير اش من نوع ما بقيش تنقلبوا على الفاعل هنا ما بقيش تنقلبوا على الفاعل. إذن اش بغينا نقولوا مزيان بغينا نقولوا والتاء والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم دامة اسم دامة حيا خبرها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره وعلامة نصبه فتح الظاهرة. إذا نرجعوا نقولوا آش أقسام كان وأخواتها ثلاثة. شو دابا واش بين هاد من خلال هاد الشيء اللي قلنا شو بيبان الكلام هو دابا الان. القسم الاول كان اصبح امسى بات ظل صار ليس. هذه اش ترفع المبتدا وتنصب الخبر بدون شرط واضح مزيان. القسم الثاني زال بارحة فاتئة ان فك تعمل بشرط ان يتقدم عليها نفي او شبهه. تقول من فك ما زال ما برح ما فتئ واضح. القسم الثالث دام تعمل بشرط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية فتقول ما دام. واضح الكلام ياك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا مهست.